ولا يغرنك فهم بعض الناس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الشهداء حمزة ورجل إيش أتى ورجل قال كلمة حق عند سلطان جاء أو أمام سلطان جاء. أقول لا يغرك فهم بعض الناس لهذا الحديث. بعض الناس يقول الرسول يقول خير الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، فأنا أقولها أمام الملأ، وإن آذاني فأنا خير الشهداء. أقول له يا أخي أنت ما أنت فاهم الحديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال هذا الحديث هو اللي قال ذاك الحديث، وكلامه صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعض. أي تعال شوف الرسول قال عند سلطان جائر أو أمام سلطان جائر، بمعنى أنك تقول له هذا الحديث في مجلسه وتأتي إليه، لا تقوله بعيدا عنه في المساجد وفي المحاضرات وفي الجلسات وفي، لا. الرسول قال عند سلطان جائر، تأتي إليه عنده، تقولها عنده أمامه في مجلسه تقولها له، كما قال في ذاك الحديث من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه. فكلام الرسول لا يعارض بعضه بعض. ثم تعال أنت لن تنال فضل هذا الحديث حتى لو قلتها عند السلطان ونصحته في خاصة نفسه، حتى يكون هذا السلطان جائر. تعلمون الفرق بين كلمة جائر وبين كلمة ظالم ويجور؟ يقول علماء اللغة، يقول علماء اللغة الإخبار عن الوصف بالصيغة الفعلية يفيد حدوث الفعل، يفيد حدوث الفعل، وتكراره إذا كان مضارعا، ومجرد حدوثه إذا كان ماضيا. والإخبار عن الفعل بالصيغة الإسمية يفيد الثبوت والاستقرار واللزوم. مثال، قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف، قال كلبهم باسط، فعبر عن الكلب بأنه باسط ذراعيه. باسط اسم فاعل، اسم فاعل، لذلك قال المفسرون أفادت الآية أن الكلب، تكرموا أعزكم الله، أن الكلب على هذه الصفة طوال الوقت في ليل وفي نهار، طوال المدة، لأنه عبر عنها بقوله باسط. لو قال الله عز وجل وكلبهم بسط ذراعيه أو يبسط ذراعيه لأفاد أنه يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، خلاص. لكن لما قال كلبهم باسط أفاد أن الكلب مستمر على هذه الصفة طوال الوقت، وهذا سر التعبير عنها باسم الفاعل. مثال آخر، لو رجعت إلى علماء التفسير في تفسير قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماذا قال إبراهيم؟ قال يا بني إني أرى في المنام أن، طيب لو رجعت إلى كلام علماء التفسير لو يتم يقولون تكررت الرؤيا على إبراهيم أنه يذبح ابنه، من فين جابوها؟ من فين قالوا تكررت؟ قالوا لأنه عبر عن الرؤيا بالفعل المضارع بينما هي حصلت في الماضي. المطابق أن يقول يا بني إني رأيت لأنها حصلت في الماضي، فلما عبر عنها بالمضارع أفاد تكرار، فقالوا لما تكررت الرؤيا أخذوها من دلالة الفعل، الفعل دل على هذا التكرار، لأن الفعل المضارع يعبر به عن الحدوث مع التكرار. وضحت القاعدة؟ طيب، قال عند سلطان جائر، ما الفرق بين وصفك السلطان بأنه جائر ووصفك السلطان بأنه يجور ويظلم؟ أقول حينما تعبر عن السلطان تقول سلطان يجور، يعني يحصل منه ظلم أحيان، هنا مرة هنا مرة أشياء كذا يجور، لكن حينما تقول سلطان جائر يعني كل تصرفاته، أنا أستحلفكم بالله هل بلغ من حال ولاة أمرنا بالذات في دول الخليج أنهم يوصفون بأنهم سلطان جائر؟ جواب لا. إذن ما ينطبق عليك الحديث، إذن ما ينطبق عليك الحديث أبدا أبدا. يعني كلام الرسول واضح والدلالات واضحة، دلالات الألفاظ من حيث اللغة العربية، فما يأتي أحد يلبس عليك. فالذي يستدل بهذا الحديث، الذي يستدل بهذا الحديث على جواز الخروج أو الطعن في الأمراء والملوك أو الكلام عليهم من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويسمي هذه الثورات وهذه الأمور أنها أمر معروف ونهي عن المنكر، ويقول وأنا إن أصابني شيء فإني أحتسب عند الله لأنني أنا قلت كلمة حق عند سلطان جائر، إيش نقول له؟ نقول له يا مسكين أنت جاهل، ما أنت فاهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تراك جاهل ما أنت فاهم، روح أتعلم أفهم الحديث بعدين قل أنا أطبق الحديث. أنت إذا خرجت ونالك السلطان بعقابه فإنك صاحب بدعة وفعل ضلال تستحق عليه ذلك وزيادة، إن سجنك إن ظلمك إن ضربك إن فعل فيك تستاهل، لأنك أنت بتصير فوضى وبلبلة وبتآذي الناس، بتآذي أمة الإسلام. واضح؟